أحسنت، أظهر أنه أبلغ. أي نعم، عن حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي وأبو حصين. ما اسمه أبو حصين؟ ما اسمه؟ عثمان بن عاصم. خيرا إن شاء الله. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم، عندك يا محمد. أي مدلس اغتفر بعنعنته عن حسين بن عبد الرحمن محمد البطل الذي يقوم نعم ويرفع يده؟ والآن لماذا ترفعون أيديكم؟ محمد لا يدري. عندك حسين بن بشير سلمي، وهذا سلمي صحيح. قال رحمه الله عن هلال وهو ابن يسار كما سيأتي مصرحا به في مسلم إن شاء الله. عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار. نعم، هو ابن بشار محمد ابن بشار. قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم. اي نعم، ها. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبله. ماذا يا اخوان؟ بغسان ماذا؟ ها؟ من المتكلم؟ ابو جعفر، بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن جعفر يعني ابن جعفر غندر، كلاهما اي ابن ابي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن حسين بهذا الاسناد. غير أن في حديث محمد بن جعفر ومن شر ما لم أعمل. يعني ماذا في الحديث المتقدم؟ حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن إدريس. وشر ما فيه من، وهكذا أيضا حديث ابن عدي عدي. أحدثني عبد الله بن هاشم الطوسي من رجال مسلم. قال حدثنا وكيع بن الجراح. نعم، أبو سفيان. سألوك أحمد إن كنت. نعم، سفيان بن وكيع. ما اسمه وما اسم أبيه؟ ها؟ اسمه سفيان بن وكيع. ما اسمه وما اسم أبيه؟ ها؟ قم. بابو شوكية. أخي قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع بن الجراح، وقد روى عنه الإمام أحمد وكذا ابن أبي شيبة كثيرا. نعم، وروى عنه الإمام الشافعي الشيء القليل كما في مناقب الشافعي للبيهقي عن الأوزاعي. من المتكلم؟ الأوزاعي ينسبه إلى ماذا؟ عبد العزيز، الأوزاعي ينسبه إلى ماذا؟ ما تدري؟ عندك يا عبد الرحمن؟ نعم. من سري السن لعله كان مولاهم. كان الإمام مالك يقول: يصلح للخلافة، أي لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من معرفة السياسة ومن حسن السياسة وما أحسن مراسلاته، أي نعم مراسلاته إلى الأمراء وإلى القضاة وإلى ذوي الشان. وقد ذكر شيء منها في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمته. وكان المنصور يقول لكاتبه: احتفظ لنا في رسائل الأوزاعي حتى ننشئ عليها عند من لا يعرف الأوزاعي. نعم، ماذا بتلطف ورزق ودين، وفي حال الشدة أسد. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ عند أن قال له المنصور أو المأمون، في ذهني أنه المنصور، والقصة في ترجمته من مقدمة الجرح والتعديل للنهايات. نعم، وقد بلغ المنصور أنه يتكلم فيه، فأحضر الأوزاعي والسيافة موجودون، فقال: إيه يا أوزاعي، ما ترى في خروجنا على بني أمية؟ فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أرقمة بن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. قال: ما ترى في دمائهم؟ فقال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فما ترى في أموالهم؟ قال: إن كانت دخلت عليهم بحلال فلا تحل لكم، وإن كانت دخلت بحرام فأولى فالأجدر بكم أن تبتعدوا عنها. فأطرق المنصور مليا وقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن تأذن لي بالانصراف، فإن أهلي قلوبهم مشغولة علي. والله المستعان. نعم. فكان يستعمل اللين في موضعه ويستعمل الشدة في موضعها. عن عبدة بن أبي لبابة هذا معاد ثقة، عن هلال اليسار، عن فروة بن نوفل، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. فسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. الحديث الذي قرأناه البارحة وهو في مسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، الظاهر هو غيره يا أخي. ها ماذا؟ أقول عبد الله بن هشام. الذي يولد نعم. قال آخر رجال، قال حدثني عبد الله بن هاشم، قال حدثنا وكيع عن الأوزان، عن عبد بن علي لبابة، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قوله أخرج أيضا، لا إذن من صواب، أنا الذي غلطت، له أخرج أيضا المسلم، عن عبد الله بن هاشم، عن وكيع في عن الأوزاعي الظاهر، عن وكيع والأوزاعي، عن الأوزاعي نعم. أنا في عن وكيع في الأوزاعي. عن عبدة، عن هلال، عن فروة. من هلال يا أخي؟ من هلال؟ هلال من؟ هلال من؟ صعب نبوه. ها؟ صعب اسمه صعب نبوه. ها؟ نعم مريم صعب يعني صعب لا يعني من كذا ما أعرف لا كتاب عن فروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بك من شر ما صنعت ومن شر ما لم أعمل، من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال أبو الحسن: هذا حديث مسلم لم يسنده غير وكيع، وخالفه ابن عدي العشرين والوليد بن مسلم والوليد بن مازيد وابو المغيرة وغيرهم لم يذكروا به فروة، وقال عن هلال سئلة عائشة، رواه جماعة عن مسلم عن وكيع. وحكمه ابن مالك وهو ابن جعفر. نعم. عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن وكيع مثله، وقال علي بن المديني في مسند عثمان، وقال ابن كيسان عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عائشة وعثمان. لا هذا حديث من الظاهر آخر انتهى. نعم يا إخواننا، هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب عنها النووي رحمه الله. وتتمينا للفائدة أذكر ما ذكر الحافظ الدارقطني في العلل، فقال رحمه الله وقد سئل عن هذا الحديث فقال يرويه هلال بن يسار عن هرة بن نوفل حدث به عنه منصور وحسين بن عبد الرحمن والأعمش، فاتفقوا عنه غير أن في رواية الأعمش زيادة: أسألك من خير ما عملت ومن خير ما لم أعمل. ورواه عبد العزيز بن عادي البابا عن هلال بن يسار واختلف عنه، فرواه وكيع عن الأوزاعي عن عبدة عن هلال عن فروة بن نوفل عن عائشة. وخالف الوليد والفريابي فروياه عن الأوزاعي عن عبدة عن هلال عن عائشة، وقولهما عن الأوزاعي أصح من قول وكيع عنه، والصواب قول منصور وحسين والأعمش عن هلال. فحصل كلام الدارقطني رحمه الله من الحديث الصحيح من طريق منصور وحسين بن عبد الرحمن والأعمش، وقد أخرج مسلم حديث منصور وحسين، وأنه لا يصح من حديث وكيع عما عن الأوزاعي، لأن وكيعا قد قرر جماعة فلم يذكر فيه فروة بن نوفل، فيكون الحديث منقطعا من طريق الذين خالفوا وكيعا ولم يذكر فروة، وشاذا من حديث وكيع على أن الحديث ثابت من حديث منصور وحسين عند مسلم كما تقدم، والله أعلم. الحمد لله الحاصل أن هذه الطريق منتقدة، طريق وكيع، وتم الانتقاد فيها. جزاك الله خيرا. تقريب ماذا؟ وراجع الصحبة أم لا؟ وراجع عدم الصحبة؟ هذا مسلم ما نستطيع أن نفعل ضلح، وفي غير مسلم لا نتوقف في حديث فروع. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأسألك لا يجيبن إلا المسؤول عندك يا فانا الماشي عندك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن الشاعر، ما اسم أبيه؟ شاعر؟ نعم الله أبوك رجل أورك على ساعتين لا بأس، خيرا إن شاء الله. دعوني نعم. سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عند المتكئين على الجدر كلهم. حجاج بن الشاعر مثل عبيد. محمود الجابر. من هو؟ أبو محمود يجاوز هنا. ها؟ اسم علي يوسف؟ صحيح. قال حدثنا عبد الله ابن عامر أبو معمر المنباري. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري. قال حدثنا ابن سعيد ابن واقف. قال حدثني أخشى من ذكران جزاد هذا، لأن ليس عن بريدة عن أبيه، عن ابن بريدة عن أبيه، هذاك الذي ما روى إلا حديثا واحدا، الحسين بن ذكران عن ابن بريدة عن أبيه ما روى إلا حديثا واحدا. أما عن ابن بريدة عن غير أبيه قال رحمه الله حدثني بن بريدة عن يحيى بن يا عمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك نبت وبك خاصم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ظاهر أنه بأطول من هذا في دعاء الليل نعم أو في دعاء قيام الليل. وهذا كله يعتبر توحيدا. وفيه الإيمان بالقدر أن تضلني قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشارح بن عبد الله بن الشارح المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد عالم نعم نشر مذهب مالك بمصر وهو حافظ كبير ولقب بن دار العلم. قال أخبرني سليمان بن بلال التيمي له ولد محدث فما اسمه ها ما يا المعتمد قل ما أخبر إخوانك بهذا لماذا عندك ها محمد وين؟ اها عندك يا ايوب الرابع يده ايوب انا اعرف ايوب الان واظن ان له ولدا اخر اسمه محمد. قال رحمه الله أيوب يروي عن أبيه بواسطة فمن الواسطة؟ عبد الحميد بن أبي أويس صحيح. قال رحمه الله تعالى أخبرني سليمان بالله ثم قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر نعم أي دخل في السحر أي وقت السحر دخل في وقت السحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا أيضا بالله من النار. نعم سمع سامع بحمد الله أما فرويا في وجهين سمع سامع. Thank you. معناه بلغ سامع قولي هذا. طيب لغيره بلغ سامع قولي بلغ سامع سمع سامع قولي هذا لغيره. وقوله مثله تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك. ولا فيه توجيه آخر. عبد الله بن وهب. الدين وري أم هذا؟ ها؟ الدين وري أم هذا؟ لا هذا هذا. ها؟ في فائدة أن وكيعا ركبه بدين. ها؟ نعم. في فائدة أن وكيعا ركبه بديوان الجنة. طيب نعم دعوني أسأل. صحبة ماذا؟ ربنا صاحبنا. نعم اي صحبة هذه عندك يا اخوان عبد العزيز؟ يحفظنا يعني نصر وحفظ وكلاية. لا بأس خيرا ان شاء الله. عندك يا ايها عندك يا صاحب العمامة السوداء فقوم. كم حديثا قرأنا الآن؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ ابن عباس عندك؟ ها؟ ابن عباس وذكوان؟ لا لا كما يقول كما يقول. لا أحسنت الله يصلحك. عندك عندك يا أخانا. نعم عندك يا مقبل. عندك أبو موسى الأشعري له أخ فما اسمه؟ أي نعم ما يدري ما يدري. مقبل يا أخوانا عندك قوم جدا أبا عم عامر الظاهر عمه. أحسنت نعم أبو بردة. ها؟ أبو رهم. نعم أبو رهم. يقول له أخو يقال له أبو رهم. أبو رهم خير إن شاء الله. وأخوه أيضا أخوه علي مصرح. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى فأنبئك الذي أمام أخينا فؤاد فلأنت يا محمد. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنباري أبغوني واحدا ما له إلا ثلاثة أيام من دجى. ها من هو؟ أنت أهل لذلك فقوم. عبيد الله بن معاذ العنبري ما اسم أبيك؟ معاذ. بيض الله وجهك. أحسنت. جلس تفضل. خالد الغراجي. ها؟ خالد الغراجي. ها؟ نفضحي ان شاء الله. قال رحمه الله اي نعم حدثنا ابي ومعاذ المعاذ الانباري قال حدثنا شعبه الحجاج ابو بسطام امير المؤمنين في الحديث القائل اي حديث ليس له سند فهو خل وباطل. نعم والقائل لبعض اخوانه في الله هلما نغتب في الله اي نذكر المجروحين الله المستعان الله المستعان. انا ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله وفكر في اخر يكتب في العصريين يمكن انه ماذا يعامل اشد مما يعامل به اليهود والنصارى. الله المستعان الله المستعان. فمن يغمض عينيه ويكتب. نعم كمجروح او ضعيف لست مجروحا ضعيف هكذا متماسك يعني ما ترتقي للحسن. طيب يا ماجد واخوك ايضا. قال رحمه الله اي نعم وهو عمرو بن عبد الله. عندك يا اخي كم تعرف في هذه الطبقه ممن يكنى في ابي اسحاق؟ أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي واحد. عمرو بن عبد الله أبو إسحاق أبو إسحاق الهاجري ما اسمه؟ ما أذكر. عندك عندك عندك عندك اسمه أبو إسحاق الفزاري. خيرا. عندك ابراهيم بن مسلم الثاني. والثالث ابو اسحاق الشيباني. وابو اسحاق الشيباني ما اسمه؟ ابو اسحاق الشيباني سعد بن اياش. عندك ما اسمه؟ ابي فيروز. فيروز. والثالث الغزالي سليمان بن ابي سليمان. وابو سليمان اسمه فيروز. ثالث بقي من الفزاري ما اسمه؟ ابراهيم بن محمد. اربعه عن ابي بردة بن ابي موسى. ما اسمه؟ ابي بردة بن ابي موسى. عندك عندك ها ماذا؟ مشهور بكنيته ومختلف باسمه. مشهور بكنيته ومختلف باسمه. عن ابي موسى الاشعري وهو عبد الله بن قيس. انا نعم ابن ابي موسى عن ابيه وهو ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي. النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لكن خطأ ليس منفرا عن الدعوة وجهلي. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجهل وهو القائل او الذي امره ربه ان يقول وقل رب زدني علمي علما واسرافي في امري اي تجاوز الحد وما انت اعلم به مني. نعم فاحدنا قد يخطي ولا يشعر انه اخطا وهكذا ايضا نادى نعم وخطئي. نعم اللهم اغفر لي يا جدي وهزلي صل منه جد وهزل اي نعم مسألة الهزل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. نعم وبعد هذا ليس هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة بل هذا واضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت أي ما قدمت فيما مضى الظاهر وما يعني سأفعله بمعنى جنبني المعاصي وما أسررت وما أعلن. نعم والإسرار قد يكون كالكدر والحسد والعجب والحقد والبغضاء كثير من أعمال القلوب وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر من الناس من يجري بعد ماذا أو طلبا للعلو وهذا بيد الله سبحانه وتعالى بل ربما يكون العلو سببا لتدهوره والله المستعان أنت المقدم وأنت المؤخر فهذا بيد الله سبحانه وتعالى وأنت أيضا في هذا الإيمان بالقدر أي ما تتعب نفسك في إسقاط سمعة فلان فالله هو المقدم وهو المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كل من ألفاظ العموم شيء أيضا من ألفاظ العموم قدير من أمثلة المبالغة فهو يشمل كل شيء بقوة وقدرة وفي هذا يا إخواننا في قوله أنت المقدم وأنت المؤخر الحث على الإخلاص نعم فالشخص لا يستطيع أن يرفع نفسه بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم نرفع من نشاء درجات نرفع درجات من نشاء درجات من نشاء درجات من نشاء ما فيها قراءة يا أخوان أي نعم ماذا فالله هو الذي يرفع الشخص وهو الذي يضعه وهذا أمر مشاهد تشاهدونه والله المستعان فينبغي للشخص أن يخلص عمله لله وألا يغتر بزخارف الدنيا ولا بماذا ولا أيضا بوسائل الإعلام أن ترفعه فوسائل الإعلام ربما تثني عليه وترفعه يوما وبعد غد تذكر مثالبه وأخطاءه بل وتفتري عليه ولا رحمه الله تفضل محمد بزاري هل هو في طلب قديم عندنا قليلا هم يقولون ابو اسحاق الظاهر اربعه عرفت هذا من معرفه علوم الحديث للحاكم نعم يا اخواننا وهكذا مساله الشهادات التي شغلت المسلمين شهادة شغلت المسلمين عن الدعوة إلى الله وشغلتهم عن ماذا حاجات المسلمين بل أعظم من هذا ربما تخطب بامرأة وقد بلغت من العمر 25 سنة أو 25 سنة ويقولون بعد أن تنتهي من دراستها إن شاء الله نعم بقي عليها حتى تصل إلى 30 30 صير تتوكى على العصا عجوز والله المستعان المهم شغلوا المسلمين بماذا شغلوهم بهذه الترهات والعلم موجود من ابتغاه وجد بل أقبح من هذا مضت أيام أما الآن فلا أدري لأنني في اليمن مضت أيام والناس يذهبون إلى بلاد الكفر سواء إلى أمريكا أو إلى فرنسا أو إلى غيرها ماذا تريد؟ أريد أن أحضر ماجستير في الفقه الإسلامي وأنت يا هذا ماذا تريد؟ أريد أن أحضر ماجستير أو دكتوراه في التاريخ الإسلامي وأنت يا آدم ماذا تريد؟ أريد أن أحضر دكتوراه أو ماجستير في العقيدة وأنت يا آدم ماذا تريد؟ أريد أن أحضر دكتوراه أو ماجستير في المصدر الفلاني مسلم يروح يحضر دكتوراه أو ماجستير في المصدر مصدر بالدالة ولا بالدالة مصدر هذا لا ها بالضاء بالدال ها مصدر خالد مصدر أين ماذا يا إخواننا ويسخرون منهم ويقولون كيف تأتي تحضر دكتوراه في علم الحديث عند أناس لا يؤمنوا بهذا النبي الذي قال هذا الحديث ومسكين همه الدكتوراه. انا جئت من اجل ان اتعلم البحث وطرق البحث. يقول لهم هكذا جئت من اجل ان اتعلم الماء. بقي سدت عليه الطريق ما بقي الا جئت ان اتعلم البحث. وأفضح من هذا يا إخواننا، ربما يكون المشرف خبيثا ما ينجحه إلا إذا شرب الخمر. نعم، وربما تكون المشرفة امرأة ما تنجحه إلا إذا ارتكب معها الفاحشة. المهم حالة المسلمين حالة سيئة سيئة سيئة، صحيح. وأنا أظنها الآن قد تحسنت منذ فتحت الجامعات في السعودية، هذا فيما أظن. والله المستعان، فقد أصبحوا ماذا، من يريد دكتوراه يحضرها يذهب إليهم، وإن كانوا لا يمكنون شخص إلا بمتاعب أو يريد ما ماجستير أو غيره، والله المستعان. المهم مهانة مهانة، حتى أن مجلة البيان ذكرت عن شخص أنه كان يتملق لأستاذه النصراني، فدعاه وعزمه النصراني وسقاه خمرة وهو لا يدري، وصار يهدو بسب النصارى. نعم يهدو بسب النصارى، فلما جاء الاختبار رسب. فلما رسبتني يا أستاذ، وأنا ما قد تكلمت فيكم ولا كذا ولا كذا. قال له اسمع صوتك وأسمعه المسجلة، اسمع صوتك وماذا. فالمهم يا إخواننا، أنت قلت كذا كذا، تسب النصارى وتسب دين النصارى، فيجب على المسلمين أن يستغنوا بالله عز وجل. ويا حبذا يا حبذا، لو طلبوا المدرسين من هنالك كان أحسن، لكن يطلبونهم مع مراقبة لما يقولون. قال رحمه الله تعالى: هذه العلوم الدينية التي ذكرناها لكم ويذهبون من أجلها، فما ظنك بالعلوم الدنيوية؟ أخبث وأخبث وأخبث. ذكرنا لكم عن الإخوة الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أذربيجان. بس نذكر قصة واحدة لأن فيها عبرة. نعم، يخرجون لكل واحد واحدة تربص معه، وبقي أربعة اعتزلوا المكان وماذا، وبقي أربع نسوة ما رقص معهن أحد. فقامت واحد تربص، وواحد كان إمام مسجد في اليمن، إمام مسجد في اليمن، فجرى حتى رقص معها ذلك الإمام الذي كان إماما. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ رأى بعد ذلك ما هو أصبح وأصبح وأصبح. فاتصل بأبي أنني أريد أن آكل، قال يا أبت أدرس، والناس يرجعون بشاهد وأنت تأتي. قال ما أستطيع، فتنة، ما أستطيع أن أبقى. قال لا لازم تبقى وتدرس، كيف الناس يأتون بشاهد وأنت ما؟ قال ما أستطيع، وعزم يترك ورجع إلى اليمن. أي نعم، سيرجع عند أبيه ويعتبره أبوه ممسوخا، ففيه المسجد يعتبره أبوه ممسوخا، والله المستعان. المهم يا إخوان، حالة المسلمين سيئة سيئة جدا، وأموال المسلمين تذهب. يقول الإخوة الذين ذهبوا إلى هنالك، لو استوردوا مدرسين لما كان في ربع المبلغ الذي ينفقونه علينا إلى بالذهاب إلى هنالك. وفي النفقات التي ينفقونها. قال وحدثناه محمد بن بشار. محمد بن بشار يا أخي ماذا عندك؟ عندك ها اسم محمد؟ أي نعم. من قرينه؟ من قرينه؟ عندك خندار؟ عندك أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسماعي. ماذا؟ أبو محمد القرآني. ماذا صدوق هو؟ ماذا صدوق؟ قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين أن إسابوري الغشيري رحمه الله تعالى أيضا الأخ خليفة يا أخوان وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن دينار ثقة الله يا أبوك يا حسن حسين هذا الذي سألت عنه يكفي يعني له بس ثقة أو نعم. قال حدثنا أبو قاطن عمرو بن الهيثم القطاعي نعم عن عبد الله بن عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مدني عن قدامة بن موسى ما حال قدامة بن موسى يا أخوان ها؟ هو ثقة ثم حي. طيب. إمام المسجد النبوي. شيء عجيب. طيب الحمد لله. أنا أبي صالح السمان. أنا أبي هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أمر يا أخوان سبحان الله. سبحان الله كيف التجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه والدعاء الدعاء لصلاح نفسه ودينه أكثر مما يدعو بأن تفتح عليه البلدان وهذا بخلاف كثير من الدعاء أصحاب الأماني والخياليات أينام. يمنون الناس ويعطونهم لا يقول يعطونهم من الأموال لكن ماذا يضيعونهم من العلم والدين. فأنت سني ينبغي أن تؤثر بغيرك ولا يؤثر فيك غيرك في المادة. انظر إلى نعم ماذا يا إخواننا بعض الدعاء إلى الله بصعدة أو بعض الدعاء لا أقول إلى اللهم هم زيدنهم أن يدعو إلى حزبهم. نعم منذ عرفته يمكن من 20 سنة وهو هو. أي نعم وماذا وبعض أيضا الدعاء من أصحاب جمعية الحكمة منذ انتقل من دماج وهو هو، بل ربما قد تفلتت معلوماته، بل إخوان ذهبوا يدرسون عند الشيخ ابن عثيمين ممن درسوا هنا ويقولون لقد تفلتت علينا كثير من المعلومات. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فاتق الله في علمك وما حباك الله من الخير، وإياك أن تبيع علمك وأن تبيع دعواتك. لو أعطوك ملء هذا المسجد ذهبا أفل له. إيه نعم إذا كان يسلبني ما آتاني الله من العلم. إيه نعم ماذا؟ فما ينبغي أن نغتر بأصحاب الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ماذا؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم سلف. سلف أنت؟ أنا حفظ. لا لا لا لا أنت سلف حفظ. في هذه السورة والله إن الفقر أخشى عليكم. ها حديث. هو حديث. ها طيب هو حديث أحسنت بارك الله فيك. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ آية في سورة غافر بماذا؟ فلا يغررك عيش. ما يجادل في آيات الله الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أخوان ما ينبغي أن نغتر بماذا؟ بالسيارات. واحد مسكين من أصعب يعني وماذا وجاءني هو شيعي ويبغي يدرس عنده مصحف يبغي يهدي لشيخ بن باز من أجل أن يتركوه يدرس في الجامعة ويدرس لكم دينكم ولي دين. المهم يدرس في مادة نحو أو غيرها. والله المستعان. ومن جملة ما قال إن العلم الذي لا يعيش صاحبه ليس بعلم. والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ وقد توفي رحمه الله تعالى. فالمهم مسألة الدنيا لا ينبغي أن تفتننا. نعم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال عند الإخوة الزائرين من بيت الفقيه. من صحابي ومن أخرج عند الزائرين كلهم من بيت الفقيه من صحابي ومن أخرج وإلا فليقول ما ندري. من الزائرين أتى منهم قوما ومن أخرج نسائي المدين خيرا إن شاء الله أحسنت لا بأس. فالمهم يا إخوان يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونعتبر بالآيات القرآنية أي كل علم نذهب وندرس في معاهد الجمعية وكله علم أو نذهب وندرس في كلية الإيمان وكله علم وهؤلاء علماء والله المستعان. نعم كما أنني أنصح الإخوة أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع فإن هذا يعتبر أكبر دعوة إذا ثبتهم الله وجدوا واجتهدوا في تحصيل العلم النافع ورجعوا إلى بلدهم وقد أصبحوا مبرزين أي نعم علوم الله لازم لهم عند فلان كذا وكذا ما يحسنون أن يقولوا هذا الكلام. ونعم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي حتى لا يحتاج إلى اللؤماء سيتحكموا فيه أي نعم فالغنى الذي هو غنى النفس لكن لا بد منه حتى لو أراد شخص أن يصبر هو نفسه وقد لا تصبر امرأته أو لا يصبر ولده فلا بأس أن يأخذ من الدنيا ما يسد حاجته والله المستعان. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا ينبغي للشخص أن يكون كل يوم بازدياد ما يضيع وقته ويقول أنا اليوم هذا أنام وغدا إن شاء الله أجتهد أو بعد غد لا فتكون كل يوم بازدياد وتعطي كل يوم قصته من العلم ومن الخير. قبل أن يسابقك الأجل أو أن يسابقك تسابقك العراقيل والله المستعان. هذا الحديث يبين مع الآية الأخرى نعم هذا الحديث يبين هذا الحديث ماذا؟ يقول أن هذا الحديث يبين الآية التي قرأناها للتفسير بالضبط لردك إلى معاد خيرا إن شاء الله ما ظهر ومن غصب يجيبن إلا المسعود قام أين أرجح عيسى بن يونس أم أبوه؟ عيسى أجبت وأصبت، بارك الله فيك. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. عندك يا أخي غندر ما اسمه؟ لا، عند واحدة اسمه غندر. ها؟ نعم. عندك شيء؟ عندكم كلكم محمد بن جعفر. اي نعم يا بيضاني، من لقنك؟ عبد العزيز. اما عبد العزيز ومحمد الوصابي، من لقنك يا عبد الرحمن؟ عبد العزيز. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر. اي نعم. قال حدثنا شعبة قارن الحجاج ابو بصار عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله. أين أرجح وعن أبوه؟ فوق. وما حال أبيه؟ صحيح. ها؟ نعم. صحيح. وأنت؟ نعم. ما تعرفه؟ وأنا ما أعرفه. الله عليك. قال رحمه الله: عن ابي اسحاق عن ابي واسال فلا يجيبن الا المسؤول. قم. عن ابي الاحوص. ها؟ إيه لله يا أبوك، من أجل هذا قلت لك تقوم فأخبرهم. سليم بن سلام، أخبرهم. ما اسمك يا ريمي؟ محمد. ها؟ محمد. من؟ محمد الريمي. يقول أبو الأحوص وسلام بن سلام. عندك يا أخي عبد الرحمن عمرو بن مالك؟ أي نعم، عوف بن مالك الجوشامي. يا أباك أنزل من هذا عن عبد الله ومن مسعود. أبو عبد الرحمن الهلالي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ تلكم الأذكار الجوامع: الهدى والتقى والعفاف والغنى. جمعت خيرا كثيرا، لكن ماذا خزعبلات الصوفية وخزعبلات الشيعة، خزعبلات الشيعة ماذا هذه يا اخوان تعتبر ضياع وقت، والله المستعان. هذه جوامع اوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، جوامع الكلم. ثم هذه الأدعية يا إخوان صادرة عن قلب مشغول بالله. ربما أحدنا يدعو الله بأمور دنيوية وليس محرما عليه، لكن الأدعية النبوية غالبها أدعية بالهداية والجنة. والخير العميم. وأحسن كتاب ألف في أذكار اليوم والليلة كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، كتاب قيم جزاه الله خيرا، على أنه من يكمل لم يستوعب. وقد طلبنا منه ذلك فقال إن شاء الله. الحديث ترتيب عجيب. إذا هذا الله سبق. نعم. أمر طيب. أخي حيقول هذا الحديث أيضا فيه ترتيب عجيب. إذا هداه الله سهل عليه التقوى، وإذا اتقى سهل عليه العفاف والغنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسعود. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قم متى أهدك بمسلم بن إبراهيم الفراهيدي؟ ها؟ بالأمس. ومتى عهدك بعفان بن مسلم؟ تنجز. صحيح. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي ابو سعيد. اسم جده يا اخي عبد الله. اسم جده يا اخي ابا عبد الرحمن. يكفي الاب. اصلحك الله. ما اسم جده يا اخي عندك؟ ما اسم جده؟ عبد الله يا ابو عندك. ما اسم جده يا اخي؟ ما اسم جده؟ عبد الله. أي نعم لله يا أبوك، أنت الذي أجبت وما أصابت فلنظر. يا سالم أنظرت ولا سمعت؟ قم حسان ما جدك أعرف أنك ما نظرت ولا سمعت. استصى ما أعرف لك الله خيرا. ها؟ لقنا الناس. نعم. وهناك إخوة قد ضعفوا مرارا فهم لا يهابون التضعيف. نعم. قال عن سفيان، وسفيان بن سعيد. ما اسم جد يا أخي؟ سفيان بن سعيد. عندك يا صاحب الحوطة؟ صاحب الحوطة لا يدري يا اخوان انا ما اسم جده. نعم. قد نظرت حتى شبعت يا عبد الله. خيرا ان شاء الله. نظرت يا اخي سعيد حتى شبعت ولا سمعت شيئا؟ فما اسم جده؟ ها سفيان. جده مسروق صحيح. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق بهذا الاسناد مثله، غير ان ابن المثنى قال في روايته والعفة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. محمد بن إبراهيم. نعم نعم عندك يا صاحب الحوض عندك. قم العبسيون ماذا؟ أخوكم صاحب الحوطة يقول العرشيون كوفيون. عندك يا حداي عندك؟ ها انت متابع عندك يا صادق؟ عندك صادق لا يدري يا اخوان. عندك شاميون؟ نعم. عنده ها متابعون ايش يقول؟ هو على الكوفيون حتى الموت. والسلام خلاص ما كنت ثابتا هذا الثبات فنحن معك. اذا لا تجلس لا والعنسيون ماذا؟ ها شاميون. والعبسيون ماذا؟ والعيشيون ماذا؟ مصريون. هاي احسنت في الغالب. قل في الغالب كلهم في الغالب. قال رحمه الله: وإسحاق بن إبراهيم خراساني ابن راهويه ومحمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني كوفي أيضا. واللفظ لابن نمير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. محمد بن قاسم الضرير يحتمل أنه شيبان، لأنه ماذا ما يروي عن الأعمش حتى نجزم. عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول. فانظروا ترجمة عاصم من تهذيب الكمال. أبو معاوية الشيبان الذي روى عنه أبو معاوية محمد ابن خازن. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل او من نوفلي الله اعلم طبقته هنا كان يبكي قليلا لأبيه وجدت صحبة. وأنا أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم. عبد العزيز قم. كم حديثا قرانا الان؟ في ترجمتنا؟ في ترجمة عبد الرحمن بن مل. عبد الرحمن بن مل. عندك يا حسن قم. تقم. باقي تكملة. تكملة. الراوي لو عن زيد بن أرقم. الراوي لو عن أبي عثمان. هذا الحارث. الحارث. هذا. عبد الله بن الحارث. كيف الصواب؟ لا ما هو الصواب. ما هو الصواب. ليش؟ من هو؟ قال أبو معاوية محمد بن خازم. أبو معاوية محمد بن خازم. قل يا محمد بسرعة. محمد قم بسرعة قبل أن تنظر. محمد بن خازم. عمن يرويه محمد بن خازم؟ ها؟ من عاصم؟ وسليمان بن عاصم عمن يرويه؟ عبد الله بن الحارث عمن يرويه؟ اجلس. اين عبد الربيب العلابي؟ الراوي له عن زيد بن ارقم. وعن ابي عثمان. من هو؟ ابو الاحوص. علك كنت نائما. اجلس. لا انا ساسال. عندك خيرا ان شاء الله. من شيخ مسلم بهذا الحديث؟ من ابوكم؟ ابي شيبه. ابن نمير. اصحاب. نعم. الثلاثه يرونه عمن؟ تعال بالميكروفون. كيف اذا عرفت تخطب تقول لهم في الميكروفون؟ نعم. عندك يا عدني. عندك قم. نعم. الراوي للحديث عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. الراوي له عن. لا وقتها الآن. هل اشترطت؟ الآن نسيت. هل سمعته أولا ثم لا تسمع ما سيجي؟ من حولك. ها خيرا ان شاء الله. كن واقفا اذا. من شيخ عاصم وشيخ عبد الله؟ ها سرعة لك. سرعة بسرعة. بارك الله فيك. لا اجلس ولا كلام. نعم يا أخي يحيى عندك. قول قد رضيت ولو نظرت. عبد الله بن الحارث. شيخ من؟ شيخ عاصم وشيخ عبد الله بن الحارث. وعثمان النهدي. عبد الرحمن الملك. لا يدرس. كذا الشيخ يحيى.